السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخبارك إيه يا بنتي؟ عاملة إيه مع اللقاءات اللي فاتت؟ حاولت تطبقي بعض ما قلت تطبقها عمليا؟ طبقي من أجل أن تسعدي في حياتك الأسرية يا ابنتي. من أعظم الوصايا كوني كالحور العين فتوددي لزوجك. قال الله تعالى عنهن: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. العرب أو العرب المتحببات المتوددات إلى أزواجهن. أنت تبقي زيهم، تتوددي إلى زوجك بالكلام اللين، وتتوددي إلى زوجك بحسن الزينة، وتتوددي إلى زوجك بإكرام أهله، وتتوددي إلى زوجك بحسن رعاية أولادك. اعرفي يا بنت اللي ربت الإمام أحمد بن حنبل أم، أحمد بن محمد بن أحمد الشيباني أم، إمام أهل الدنيا، إمام أهل السنة، اللي رب الإمام محمد بن إدريس الشافعي أم، فهم يا بنتي؟ اللي رب محمد الفاتح أم. أنت كذلك، أنت مربية الأجيال، ده المفترض فيك أن تكوني مربية الأجيال. لو أنت تعاملت مع زوج بمنتهى الرقة والأدب واحترام والتودد والطيبة وحسن العشرة وتمنعي نظر أن ينظر إلى حرام وتكفيه عن الخارج نفسيا وعاطفيا وجسديا، هتكوني من أسباب نصرة هذه الأمة يوما ما. ولذلك أقول كوني كالحور العين نساء أهل الجنة المتحببات المتوددات إلى أزواجهم. نحن في زمن كثرت فيه المغريات وتأججت فيه الشهوات واستعرت فيه الفتن ليل نهار كما نرى، فواجب عليك في هذا التوقيت أن تتقني فن الجنس، وهذا يطلب من مظانه الصحيحة اللي هي إيه؟ المواقع الطبية، ليست الجنسية، المواقع الطبية المأمونة، وسؤال أهل التخصص من الطبيبات في ذلك. الكلام ده أنا بقوله ليه؟ شاب كان عايش حياته بالطول بالعرض، فرج على أفلام إباحية وشاف أفلام جنسية وشاف صور وشاف مواضع وشاف أوضاع معينة، فاللي شافه بعد ما تاب ما زال عالقا بخاطره، الصور الشيطان بيجيبها له، فقال أنا أتزوج عشان أعف نفسي. فسيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج، فإنه أغض للبصر وأعصر للفرج، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. فأنا هتجوز عشان أعف نفسي وأغض بصر وأحفظ فرجي. ماشي، حطت في دماغه بقى إن الأخت اللي هيتزوجها أنت وأنت صالحة دينة أنك تتقنين فن الجنس. تيجي الصدمة إن البنت ما عندهاش أي ثقافة أسرية تتعلق خاصة التأهيل الصحي ويدخل فيه الصحة الغريزية، تعرفش حاجة عن الكلام ده خالص يا بنت. الكلام اللي أنا بقوله ده مبثوث في كتب أهل العلم، تكلم عنه الإمام ابن القيم وفي ذات المعاد، وتكلم عنه الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتكلم عنه الإمام المورد، وتكلم عنه ابن قدامة المقدسي، كلام متناثر لأهل العلم. وأنا حاليا بقعد بحث عن التأهيل الصحي قبل النكاح، وحطيت في فصل كامل يبقى حوالي 300 صفحة عن الجنس، وهذا أمر مهم للغاية. ليه؟ الشاب ماشي في الشارع التف في ايده واللف في ايده والتليفون في ايده، فممكن موقع اباحي في لحظه 30 ثانيه يفتح مباشر او غير مباشر، متعمد او غير متعمد، وينظر الى ما حرم الله تعالى. انا عاوز تكوني سبب في ان يغض بصره عن الحرام ويحفظ فرجه عن الحرام، وذلك باتقان فن الجنس. قد يكون الزوج ممن تاب الله عز وجل عليه كما قلت من مشاهده المحرمات، ولكن ما زالت هذه الصور عالقه في ذهنه، فمحتاج منك يا بنتي أن تتفنني في مثل هذا. اقرأي كثيرا عشان تعرفي كل يوم تحفظي جوزك وتعرفي ازاي تتعاملي معاه وتحللي شخصيته وتفهمي احتياجاته. اقرأي كثيرا عن الحياة الأسرية وافهمي طبيعة الأزواج واعرفي احتياجات الأزواج النفسية، فهذا بلا شك يسهل عليك كثيرا كثيرا كثيرا في فهم الزوج والتقرب من قلبه. استغلي وجود زوجك خارج البيت في صلة الرحم. اعمل ايه؟ كلمه امه اللي هي امك او خالتك او عمتك او تيتا اي حاجه، اتصلي بها في التليفون من اجل صلة الرحم واحد، ومن اجل اسعاد الزوج اثنين، ومن اجل ان اولادك يكون لهم صلة رحم مع جدتهم وجدهم واعمامهم انا ثلاثه، وان انت بتذكري اختي بالله هتنصحي حماتك نصيحه ولا تذكرها بايتين ولا بحديثين ولا اي جزاك الله خيرا. المهم حاجه فوائد كتير قوي كلميها يا امي ازيك يا تانت. تانت ايه يا حاجه انت؟ قولي لها يا امي. طب مش بلعاها ما عندوش هم الا هي. قولي لها يا خالتي. طب خالتي اهم حاجه كده عشان تبقى ماشيه صح. طب مش يا عمتي. ايه يا بنتي تعاملي معها انها في مقام عليه هو مش جوزك ده قطعه منها. اي نعم اي نعم. وهي اللي خليته ما شاء الله فحل طويل عريض كده ما شاء الله عليم الودومه. ودعائها سبب البركه اللي هو فيها. ايوه نعم نعم. يبقى ترجعي لاصل هذا الخير اللي هي امه وابوه. وكلميها يا امي انا اذكري بموعد الدواء بتاعك. راح للطبيب انت انا اجي مع حضرتك ولو سمحتي بليز ولو تحب انجليش يعني ولا كلمتين حلوين كده. انت انسانه مثقفه بارك الله تعالى فيك يا ابنتي وراضي عنك. وكلمي حماكي برضو كلميه برضو اطمئن عليه شوف عامل ايه واخباره ايه ومراته منكد عليه ولا لا الله يسترك. بس او جوزك يجي انا كلمت امك ولقيت ابوك منكد عليها خف شويه. اول ما الراجل يخش البيت قول له كلمتين حلوين ربنا يرضى عنك وقبليه بين عينيه. قبلي ايده ما تنسيش. اذا طرق الزوج الباب وانت تتحدثين في الهاتف فاستاذني اللي تتكلمي معاهم. ام الشيخ نعم يا حماد. قال لي دي مش بتحترمني. ليه؟ قال لي ينفع بس كان بيتكلم باسلوب مؤدب والله او مش عارف كان عنده صبر كده ازاي. ربنا يرضى عنه لعل يكون سامعني ولا حاجه مغير النفوس. فبيقول لي ابقى انا داخل البيت وبترغي في التليفون واتصل من الشارع التليفون مشغول. اتصل من الشارع التليفون مشغول. اتصل من الشارع التليفون مشغول. افترض مت في الطريق. افترض حادثه. افترض عملت مشكله. افترض رايح مستشفى. افترض عايز اجيب لهم حاجه. ينفع كده اعمل شيء؟ لا يا عم بتكلمي تقول له بكلم ماما. مش انت بتكلمي ماما؟ ما تستاذني ماما. هو دخل البيت عشان في تليفونات. اول ما دخل باب توقيره واجلاله واحترامه وتعظيمه وتكريمه اعمل ايه؟ امي صوتك بيشجيني ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك. استاذنك حبيبه قلبي ان انا اشوف مصالح جوزي وبعدين ارجع لك تاني. فاصل وايه ونواصل. والسلام عليكم ورحمه الله. وترجعي بقى تشوفي جوزك حبيب قلبي وحشتيني وبعدين يبداي بقى تكلمش فهتعملي ايه. طيب صاحبتي طب انت خمس دقايق ولا يقول لك انا وصلت ها وخش الحمام وارزع الباب عشان تسمعي وانت مطنشه مروقه دماغك وحاطه في ودانك عجين ومروقه دماغك بمزاجك. يا بنتي ده قله احترام وقله تقدير وقله توقير للزوج. اعمل ايه؟ سوزي حبيبتي انا بستاذنك ان انا بس اروح اشوف ميدو. ميدو ايه يا حاجه؟ ان انا اشوف زوجي وارجع لحضرتك. طيب باي باي باي باي مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واعمل لك عشان تشوفك في التليفون والسلام عليكم ورحمه الله. وشوفوا جوزك والا خناقات كل يوم. ليه؟ شايفك مش بتحترميه ولا بتعبريه ولا كأنه دخل البيت. وهذا من سوء الأدب وسوء العشرة. فاحذري مثل هذا. نادي زوجك انتي انتي انتي. ما بيعملش معايا كده. قلت لك ابدأي انتي. ابدأي انتي. اهتمي. اسألي وقولي كلام حلو. زوجي نادي زوجك بقولك أقولها يا سيدي. أقول لزوجي يا سيدي؟ أيوه قولي له. ولو شيخ قولي له يا شيخي. ولو دكتور يا دكتوري. ولو مخرج يا مخرجي. ولو مصور يا مصوري. يا نور عيني. الكلام ده له دلالة؟ ده له أثر في السنة. أم الدرداء رضي الله عنها وأرضاها كانت بتاخد الحديث من زوجها من لسان زوجها وعاوزة تحدث به فتقول حدثني سيدي. تكلم عن مين؟ عن زوجها اللي خدت منه الحديث وتبلغه للناس. حدثني سيدي لابو الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا لاخيه بظهر الغيب قال له الملك ولك بمثله. حديث صحيح امام مسلم. بعض فقهاء الحنفيه كرهوا ان المراه تنادي زوجها باسمه مجردا يا ايمن عبد الرحمن يا امير يا اسماعيل. ليه؟ هذا فيه مزيد اجلال واكرام وتكريم وتعظيم للزوج. كانت زوجة سعيد بن المسيب تقول إن كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. أنا بكلم الأمير أهو، هو أمير قاعد جنبي أهو، لما أجي أنادي أقول له يا سيدي، أقول له رعاك الله، أقول له حماك الله، أقول له نفع الله بك الإسلام والمسلمين، أقول له أكرمك الله كما أكرمت الرعي، أقول له كده من باب إعظام الأمير اللي بتكلم معاه. كذلك بينزل الزوج منزلة الأمير بل أعظم. عشان كده حضرتك ما تجيش في الشارع وانتوا ماشيين يا ميزو، الناس تبص على ميزو، يلتقوا ميزو ما شاء الله 6 × 7 × 42 حاجة كده طويل قد كده، والناس يتريقوا عليه ويسخروا منه. ولا تفعلي هذا الكلام قدام أهلك ولا قدام أهله، كده في حجرة النوم وفي البيت، رضي الله عنك وأرضاك يا ابنتي. فعايز أقول لك لك سلف اللي أنا بقوله ده، قصة أم الدرداء لما كانت تقول حدثني سيدي، وتقصر من ذلك تعليم النساء إجلال الزوج واحترامه وتقديره. إن شاء الله تعالى نكمل بقى بقية هذا الكلام النفيس الغالي في اللقاء القادم يا غاليات، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكن وأن يرضى عنكن وأن يتقبلنا وإياكن بقبول حسن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.